حصريا على موقع مارادونا.com. أيوة لقد أصلحنا الميزان ولن نؤتي أحد أكثر من قيمته بعد الآن. بقول لك كان في جود أخلاوي ابعتها له على الانستجرام. في جود أخلاوي جواب في ستور من الداخل وخلف السور سجين مدمون عزل مكسور وجوه يا نار لكن ما شكتش دموع الصد غيري ما نزلتش وقلت لعيني ما تعيطش ولا تنهار مسجون بس سجين عنبر جنات عملوا لي مقاومة سلطان زودوا كرت فوق الكرتات اللي عليا لكن حي انا لسه ما موت وفي نفس الوقت انا معيش غير السجن بجد ما شفتش رفاهية اسلح انا ووي في سوق الحضره الابلي هنا اتكسر خصوم مرميه على الار كريم الجزار كريم السبك سيتو تنار كريم السبك بالجرار مع اي حال سلاح وعناصر وكم جرار جديد وخناص واخصم بيهم انا متحاصر اعمل ايه عملت الجم وفكيت جنزيرين الكل وشديت السلاح من الجنب افنش بيه نطيت في وشوشهم بسلاح شديت بتعارك مش نازل ده شلت كتير منهم صديت ضرباتهم كترهم مش عايز حاجة في شأنه وبتقول قتل منه برجع تاني واستعدلهم جريتنا انا المحكوم عليا بألف انا ما خدتش ده انا مظلوم لا تعجل وقبل ما انا بعد وبحسب الايام وبطلع بره في الاحلام وانا نايم سددت كل اللي عليا وجددت واخرج هعمل ايه دلوقتي مع اني وحشني اسفلت ونفسي اطلع بس انا مرتاح طول ما انا مسكون هنا كل شويه جدد سنه بره الناس خاينه نفسنا في مستنقع بقيت مرفوض وجوه القلب مش موجود معاملتنا بقت محدودة وسطحية سطحية كده هنرتاح طالما الحب سابنا وراه حبي كان تعب وجراح هاد عليا البايو بعد ما كان بتاريخ حبنا بقى وقت فرقنا وبعدنا بنشوف وبنمسح دمعنا بايدينا عالواتس غيرنا الاسم باينة اكس بنحاول احنا نبان العكس مع ان الابتدي بتحس ببعدينا سؤاله بجد لكسرتي جد من اقرب حد يا ناس واحد عليا يرد جاوبوني لانا مزعلة واشوف عينيكم الشبكات لابقى سون وانا اللي اتخاف لا شباش بديكوا حجم لو جيتات كله هيجرم وهيتحاق مستنى لكم وقت مناسبة حسيبكم عشرتكم اتطبعت انا بطبعكم وبقيت كاين اكتر منكم انتوا غلطت اصحح لكم بغلطكم دول كوي صايع مجرم يا عم وفاق كريم السبك جزر جاحد ده مطروش كريم السبك ده بيعارك شارع بالسمك بيخبط خبطة 30 سنتي وفي وشوش ده عشق الشعب وفارس حبنا من القلب ده حمو السبك اجدع شاب ده محبوب واخو الريس واخو الريس تعالي السبك شاب كويس ده ضرب نافذ مش بيماليس امدوه شارع البابول هناك حملة ومعه مطادور وخصمهم طلع مكسور ومتهان هنا تنمر وش الخصم هنا يتجر ده مرلوطة وقام ويابا مور وفرسان في جبل الحضرة في عندنا عدة جاهزة وحضرة الشغلة بصر قلتو دي نادرة ومتصيد عطف ابو العز ده اسد الجيوب مع سكينة كلها دم هتتخيط نور الجعج بعد مصلب يا ابني حديد وسكنتي يا عم فيد ومسنونة احمد تعوير احمد تعوير ده دبح دم خصمه بحير وحمول لون ده عنده زخيرة ومدفونة هنا الدباب كابونجا اسلام الدباب في جود دخلة وهو البا في المزيكة معهم سفا كلام حامدتو يا ابني نجاح ادارة لمبة ده والقناص ودول سيكا حصريا على موقع مهرجانات.com